قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالأذى عند في لغة العرب للشيء الخفيف الذي لا يؤثر، كالكلام الذي يكون على غير حق بباطل والكذب فيه والبهت وغير ذلك. فلهذا لما ذكر الله جل وعلا كفار المؤمنين قال: إن لن يضركم شيئا، فهم لا يضرون المؤمنين ولكن يؤذونهم في السب والشتم وغير ذلك، كما هو الواقع الآن. فالأذية تحدث من بني آدم لرب العالمين وكذلك لرسله وملائكته، ولكن الذي يؤذي الله ويؤذي رسوله متوعد بأنه ملعون ويعذب في الدنيا والآخرة، فهو جرم كبير. أما الضرر فالله لا يلحقه ضرر، تعالى وتقدس. ولهذا قال: لن تبلغوا ضري، يعني لا تستطيعوا، مهما لو اجتمع الخلق كلهم ليضروا الله ما استطاعوا، ليس هذا باستطاعتهم ولا بقدرتهم. ولهذا قال: لن تبلغوا، ولن يبلغوا، يبلغ المخلوق أنه يضر الله جل وعلا. وكذلك مقابل الضر الذي هو النفع، ما يحصل شيء. إذن الخلق فقراء إلى الله في كل لحظة وفي كل وقت، والله غني عنهم وعن أعمالهم، فإذا عملوا على وفق أمر الله جل وعلا فإنهم يعملون لأنفسهم، وإذا لم يعملوا ذلك فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم، لا يضرون الله شيئا، وسوف يكون مآلهم ومرجعهم إلى الله جل وعلا فيحاسبهم على أعمالهم ولا بد. ثم قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني لو أن الخلق هذا على سبيل التقدير، وإلا حكمة الله جل وعلا أنهم لا يكونون كذلك، بل لا بد أن يكون فيهم الكافر وفيهم المنافق وفيهم الزنديق وفيهم من يطيع الشيطان ويكون من جنده، لأن الله خلق الجنة والنار وأعدها للثقلين، للجنة والنس، وحكمته اقتضت هذا. ولكن هذا تقديرا، لو قدر أن هذا يكون فلا ينفع رب العالمين جل وعلا ولا يزيد في ملكه شيء، فله الملك كله سواء وجد الخلق أو لم يوجدوا، فوجودهم وعدمهم سيان. ولهذا أخبر جل وعلا أنه لو شاء ذهب لذهب بهم وأتى بغيرهم، ولا يتغير شيء من ملك الله جل وعلا ولا مما بيده جل وعلا، فالملك كله له والأمر كله له والحمد كله له، فيجب أن تكون العبادة كلها له. ولكن أكثر الناس يأبون هذا، بل لا بد أن يعبدوا الشياطين، لأنهم خلقوا للنار، خلقوا لجهنم، وهم يتحصلون النار ويسعون إليها بأفعالهم واختيارهم، لا أحد يرغمهم على هذا بل يختارون ذلك، وهذا حكمة من الله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا أن أهل النار الكفار إذا وقفوا عليها وشاهدوها قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قيل أن الذي يخفونه من قبل هو التكذيب، تكذيب الرسل، وإلا هم يعلمون أنهم صادقين، بدا لهم الصدق والحق الذي تخبر به الرسل عيانا. ثم قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني بعد معاينتهم النار ومعاينتهم العذاب لو قدر أنهم يرجعون إلى الدنيا لعادوا إلى أعمالهم الكفرية وكفروا بالله جل وعلا، فهم كاذبون في إخبارهم. فلله جل وعلا الحجة البالغة على عباده، وليس لأحد حجة على الله جل وعلا، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد يتكبر الإنسان ويتجبر على ربه جل وعلا كما تكبر الشيطان عندما أمره الله جل وعلا أن يسجد لآدم، قال أنا خير منه فخلقتني من نار وخلقته من طين. معنى هذا أن هذا ما ليس هو العدل وليس هو الحكمة أنك تأمرني أن أسجد له، فهو اعتراض على الله وتكبر على الله، جعل نفسه في موقف يعترض على رب العالمين ويقول إن هذا حكمك هذا ليس عدلا وليس صحيحا، الصحيح العكس عكس ذلك. قد يكون الإنسان مثل هذا، وهذا كثير. ولهذا السبب تجد بني آدم يخترعون من عند أنفسهم شرائع تضاهي شريعة الله، بل يبطلون شريعة الله ويجعلونها وراءهم ويحكمون بشرعهم الذي توجده أفكارهم القاصرة وأعمالهم التي هي تليق بهم. هذا تكبر على الله، تجبر على الله، وإباء، إباء أن ينقادوا لحكم الله ولشرعه. فما يكون جزاء مثل هؤلاء؟ الأمر الذي ذكره الله جل وعلا هنا يعني يقول لو قدر هذا الشيء أنه يكون فلا يكون ذلك ناقصا مما عند الله ولا يكون زائدا مما عنده شيء، هذا كأنه لم يكن. وكذلك عكس ذلك، لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، لأنه غني عنهم وعن إيمانهم وعن أعمالهم، وإنما خلقهم ليبتليهم فيجازي من يطيع ويتبع الرسل أفضل الجزاء، ومن أبى وتكبر وعاند فإنه لن يفلت الله جل وعلا وسوف يكون مرجعه إليه ويلقى جزاءه. وجزاؤه قد بينه جل وعلا له وحذره منه، ولكن لا بد أن يرجع كل إنسان لما خلق له. ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا أيضا يبين غنى الله جل وعلا، وأنه جل وعلا لو أعطى الخلق كلهم مسائلهم التي يسألون في آن واحد وفي مكان واحد ما نقص ذلك شيئا عنده إلا كما مثل. ومعلوم أن الإبرة إذا أدخلت في البحر ثم رفعت إنها ما تنقصه شيء، وذلك لأن الله جل وعلا إذا أراد الشيء قال له كن فيكون. ولهذا جاء في رواية في هذا المكان إنما أعطاني كعطائي كلام، وكذلك أمره بالكلام، فيقول للشيء كن فيكون، تعالى الله وتقدس. وكل هذا لتعليمنا شيئا من صفات الله جل وعلا، حتى نعلم أننا الفقراء إلى ربنا، فنسأله بإلحاح وبفقر وبحاجة ملحة كونوا من باب الضرورة، فسؤالنا إياه المغفرة والتجاوز أشد من كوننا نحتاج إلى الأكل والشرب، يعني الضرورة فيه لنا فيه أعظم من ذلك، لأن الإنسان إذا منع الأكل والشرب وصار الأمر أنه يموت، والموت لا بد منه. ولكن إذا منع مغفرة الله ورحمته فالعذاب يكون ملازما له. وكل هذا لبيان هذا الأمر حتى يعرف الإنسان فقره وحاجته إلى ربه جل وعلا فيسأله ويطيعه ويتبع أمره وشرعه. ثم قال بعد هذا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان فالعباد يجزون بأعمالهم، فالله يحصي أعمالهم عليهم إحصاء دقيق، وقد بين ذلك لهم وحذرهم أن يقعوا فيما يكون سببا للعذاب، وأمرهم باكتساب الحسنات، أخبرهم أنه سوف يحتاجون إلى ذلك أمس الحاجة. فإذا خالفوا فلا يخلو الأمر، إما أن يكونوا غير مصدقين لخبر الله ولرسول الله ولوعده، أو أنهم في شك وتردد، أو أنهم معرضين، وهذا هو الغالب، الإعراض يعني عدم الاهتمام وعدم الالتفات إلى هذا والاشتغال في الدنيا، في دنياهم إعراضا عما سيرجعون إليه. فإذا حضر الموت تنبهوا وقالوا: يا ليت ويا ليت، وقد فات الوقت وانتهى العمر، فلا يجوز أن يكون المؤمن بهذه الصفة، يجب أن يتنبه. وكل هذا الكلام من أول الحديث إلى آخره كله لأجل ذلك، حتى نتنبه ونعمل ونجتنب الأمر الذي يكون سببا لعذابنا. والأمر في هذا سهل ميسور، ولكن ليس لكل أحد. لمن يسره الله جل وعلا عليه وهداه إليه فالهدى بيد الله. ولهذا قال: من وجد خيرا فليحمد الله، يعني أن الخير كله من الله، ليس منك شيء، وإنما الله جل وعلا هو الذي وفقك، وهو الذي هداك، وهو الذي حبب إليك الدخول في الإسلام دخلت فيه، وهو الذي يتم عليك نعمته. فالخير كله له، يجب أن يحمد على هذا. والحمد معناه أثنى عليه بصفاته الجميلة مع الحب والخضوع والذل، أن تحبه حب تأله وتخضع له وتذله. أما إذا وجد الإنسان غير ذلك، يعني غير ما يكون لأهل الصلاح، فإن الأمر يكون آيلا إليه، هو السبب، فلا يلومن إلا نفسه، هو السبب في هذا، فهو لا يجزى إلا بعمله. والعمل الذي يجزى به قد بينه الله جل وعلا لنا: الحسنة يجزى بها عشر حسنات، عشر أمثالها، إلى ما لا حصر له، والسيئة بمثلها فقط ما يزاد عليها. وهذا فضل الله جل وعلا، ليس هذا العدل، هذا الفضل، هذا الفضل. أما العدل فأن فالحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، ولكن ربنا جل وعلا لكرمه وجوده لا يعاملون بعدله، وإنما يعاملون بفضله وإحسانه تعالى وتقدس. أما لو كانت المعاملة بالعدل لهلك الناس، وذلك لأن ابن آدم خطأ، وخطأ معناه كثير الخطأ وملازمة، ملازمة للخطأ، الأخطأ ملازمة للإنسان. ولكن إذا وفق للتوبة والاستغفار فهذا هو أفضل بني آدم. ولهذا قال وخير الخطائين التوابون، والتوبة الرجوع إلى الله. فالتوبة أيضا من فضل الله جل وعلا، فإذا وفق الإنسان إليها فليحمد ربه جل وعلا، فإن الفضل له فقط وليس من عندك شيء، وإنما هو من عند الله جل وعلا وتوفيقه وهدايته. والأمر إذا نظر العبد إليه بإنصاف وعقل، إذا هو سهل ميسور، الله كلفنا بأشياء ما تمنعنا من اكتساب الدنيا ولا تمنعنا من الأعمال، الصلوات الخمس في 24 يوم، في 24 ساعة، الصلوات الخمس تأخذ من 24 ساعة يمكن ساعة فقط، و23 ساعة لك، اعمل ما تريد فيها، ولكن يجب أن يكون قلبك معلق بربك دائما، ما تخالف في نياتك ومقاصدك ما أمرك الله جل وعلا به. وإن أردت أن تكتسب الحسنات الزائدة فهي ميسورة. نقول نعم، زيادة على الصلاة أنك ما تعبد إلا الله، يجب أن تكون العبادة لله وحده دائما، وزيادة على هذا صوم رمضان لابد أن تصومه وتحج بيت الله في العمر مرة، ما يجب عليك إلا هذا، يحج وتعتمر مرة واحدة، هذا الواجب. وإذا زدت فهو فضل، فضل يدخر لك. ومع هذا كله إذا صلحت النية وحسنت صارت أعمالك العادية تكتسب بها حسنات، النوم يكون حسنات، والأكل والمشي وكل عمل تعمله تكتسب به حسنات، ولكن بشرط نية الصالحة، أن تنوي الخير، تنوي بالنوم أنك تمنع نفسك من مشاهدات الفساد والقنوات الفاسدة والكلام الذي لا يصلح، وكذلك تقول أستعد لأن أقوم وأدي الفريضة التي فرضها الله علي نشيطا استقبل لها فرحا بها. إذا كان نومك لأجل هذا فهو عبادة تثاب عليه. وكذلك الأكل، إذا قدم لك الأكل ونويت أنك تتقوى بهذا الأكل على طاعة الله وتمنع نفسك عن الاطلاع عما في أيدي الناس، كان أكلك حسنات تثاب عليه. وهكذا جميع ما تعمله بشرط النية الصالحة. أما إذا كان الأمر عادي عادة كما هو الظاهر من فعل أكثر الناس، ينوم عادة ويأكل عادة ويمشي عادة وهكذا، فهذا مباح لا تثاب ولا تعاقب إلا إذا اقترن به شيء يدل على سوء العمل أو غيره. فالمقصود أن الأمر سهل ميسور على من يسره الله عليه جل وعلا. ولا يتصور الإنسان يقول أنا هذا صعب، الوصول إلى الخير وإلى الجنة صعب، بل هو سهل سهل، ولكن اعد نفسك لهذا، أحسن عملك، تعلق بربك، اسأل، خلك مستسلم لله، منقاد لله، محب لله، تكون تتصور أنك عبد والعبد يخضع لسيده ويضل له وينقاد له، ما يتأبى عليه. فإذا كنت كذلك وفقك الله جل وعلا لأن تكون أعمالك وتقلباتك كلها طاعة حتى ترفع درجاتك في الجنة. الجنة تكتسب بالأعمال، وأمرنا الله جل وعلا بالتنافس في هذا، لا تجعل فلان أرفع منك درجة، نافسه لك تكون معه ولا فوقه، بخلاف الدنيا فإننا نهينا عن التنافس فيها لأنها زائلة ولا خير فيها إلا ما شاء الله جل وعلا. نعم، أقرأ الحديث الثاني. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وهذا أيضا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه شكاية الفقراء، فقراء المهاجرين والأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم أهل الأموال سبقوهم ولم ينكر ذلك عليهم، دل على أنه ينبغي المسابقة إلى الخيرات، وأنك لا يجوز أن يكون فلان وفلان أسبق منك إليه، تحاول أن تكون مساويا له فوقه، وأن هذا أمر مطلوب. ولهذا أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأرشدهم إلى الأعمال التي يسبقون بها أو يلحقون بها إخوانهم أهل الصدقات وبذل الأموال طوعا وتطوعا لله جل وعلا. فقال: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الفقراء، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور هي الأموال، يعني أصحاب الغنى، ذهبوا بها بالأجور لأنهم يتصدقون وينفقون، يتصدقون على المحتاجين وينفقون في سبيل الله، والفقير ما عنده شيء يتصدق بذلك ويعمل، ومعلوم أن هذا فضله كبير وعظيم. ولهذا ذكروا الشيء الذي يساوونهم فيه، ثم ذكروا الشيء الذي فضلوهم عليه، فضلوهم به، فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. هذا زائد، وهذا الذي يسبقونهم فيه. وليس عندهم مال يتصدقون به، وإنما يريدون أن يلحقوا إخوانهم، ما يريدون أنهم يكونون أحط منهم درجة. أما الدنيا ما كانوا يريدونها، وإنما يريدون الآخرة، لهذا قالوا: يتصدقون ولا نتصدق، يبذلون أموالهم وليس عندنا مال نبذله. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أمر سهل ما يحتاج إلى مال، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فهذه أشكلت عليهم، ولكن أولا التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، المقصود به المثال، وليس فقط أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وكذلك بقية الأذكار، لا حول ولا قوة إلا بالله، والقراءة قراءة القرآن، وأي عمل تعمله يدخل في هذا من أعمال البدن أو أعمال القلوب. فمعنى ذلك أن هذا يكون الإنسان مأجورا عليه ومكتوبا له به رفع الدرجات، وهذا سهل، ما يحتاج إلى كسب مال ولا يحتاج إلى كلفة، لأنه كلام باللسان، واللسان إذا ما شغلته بالحق والخير والفضل شغلك هو بالباطل. إذا ما كنت تكبر وتسبح وتهلل تكلمت في أعراض الناس وتكلمت في ما يعود عليك ضرره ويكون فيه حط من قدرك وهبوط في حسناتك. ففرق بين هذا وهذا. ومعنى ذلك أن الإنسان أعطي وقتا وعمرا وقوة وكذلك جوارح يكتسب بها الخير، فثمرتك فرأس مالك عمرك أوقاتك، إذا وفقك الله جل وعلا استغللت الوقت بالطاعة، وإن كنت من الخاسرين ذهب وقتك بلا طاعة. والخسارة في هذا تتفاوت، فإذا كان الوقت يستغل بالمعاصي فهذا قتل، قتل للإنسان وتدمير له وسعي حثيث إلى النار، نسأل الله العافية. فيجب أن يفكر الإنسان في هذا. فذكره للتسبيح والتحميد يعني احفظ وقتك، احفظه بالطاعة، فأنت ما أنت بحاجة إلى أن تقوم الليل وتسهر النهار وتكد، اشغل لسانك وقلبك بذكر الله جل وعلا والرجوع إليه والإنابة له، وتكون في أرفع الدرجات إذا فعلت هذا. وأشار بقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع معناه ائتيانك زوجك، ولهذا قال الصحابة كيف أحد يأتي شهوته ويكون له صدقة؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال فله أجر، يعني أنه كف نفسه عن الحرام والنظر إلى ما لا يحل والفعل ما لا يحل، فإذا كف نفسه مقتصرا على ما أحله الله له كان له بذلك أجر، واكتسب بذلك أنه كف نفسه ومنعها من الوقوع في المحرم وتحصل على الأجر. ومثل ذلك الأكل والشرب وغيره يدخل في هذا كله، ولكن بشرط النية التي ذكرت لكم، أن ينوي بذلك طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه والتقوي على ما أمره الله جل وعلا به، وكف نفسه ونظره وسمعه وبصره عما حرمه الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع لا تستمع إلى الخناء، لا تستمع إلى الأغاني، لا تستمع إلى قول الزور وإلى ما لا ينفع، إلى الدعوات الفاسدة الخبيثة التي بها إفساد الأخلاق. وكذلك النظر، النظر نعمة كبرى كالسمع، وهبك الله إياه لتنتفع به، ما هو لتكتسب به السيئات ويكون عليك وبالا. فإذا عكست القضية انعكس الأمر عليك تماما. فاحمي سمعك أن تسمع الشيء الذي لا يجوز، واحمي بصرك أن تنظر إلى الشيء الذي حرمه الله عليك، واجعله فيما أحله الله جل وعلا لك تكتسب بذلك الثواب ورفعة الدرجات. ثم قال لما ذكر أن التسبيح فيها صدقة والتكبير فيها صدقة والتحميد فيها صدقة أشار إلى أن هذا ليس خاصا بذلك، يعني أنه يدخل في الأمور العادية التي يفعلها الإنسان بشرط أن تكون نيته طاعة الله وامتثال أمره وكف نفسه عما حرمه الله عليه، فإذا فعل ذلك صارت أعماله كلها طاعات. ففرق بين إنسان مثلا يعمل هذه الأشياء عادة وإنسان يعملها عبادة، فلا يجوز للإنسان أنه يغفل عن هذه الأشياء، بل يجب أن يفكر فيها ويعمل لعل الله جل وعلا يرفع درجاته يوم يقسم الدرجات بين عباده، فهناك من يكون مغبونا وهناك من يكون مغبوطا، فالفرق عظيم جدا. فمعنى ذلك ليس التقسيم تقسيم الدرجات في الصلاة والصوم والحج فقط الشيء الذي هو فرض لا بد منه، بل الأمور الزائدة هي التي يكون بها الرفعة والتوفيق بيد الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الذين يمتثلون أمر الله ويتبعون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأله أن يقبل منا وأن يعفو عنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.